بنادي النبي اذكر الله. حالك يا رب الله مولانا الله نور يسوى بين أيدينا وبأي راجل الله يا عم الحاج يا سلام انا كده يقولون ربنا Thank you. فقال الله جمال النبي. وقيل ادخل النار داخلين. الله أكبر. حضرة النبي. الله الله الله استاذ بقى كلنا لا لاش فرق الاحمر كل كده عايزين ده كل الدنيا ماشي يا عليك يا بحر شريف كلمة جمال النبي. الله يرضى عليك ونعمل اداء. نعم يا سيدي. ونعمل خروج. خروج من ذهب. وكنت أقضي كلمات ربي وكتابي وكانت من القانتين. يا النبي اللي انت دي مفاجأة للناس دي. انا هديك حق اذاعة من جيب. وقفت عليه. هات اذاعة حلوة. والليلة حلوة والله. الله عم الحاج ما يرحمه. النبي ماشي بركة لله. كل مستنيك انت والله. وقفت عليك. انا قلبي قلبي كده. حققت بكلمات ربي وكتابه وكانت من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. قرآنية مباركة من التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور لكم تحيات أحمد همام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.